بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله. قال المصنف والشارح والجامع رحمهم الله: إثبات معية الله لخلقه. نعم، لما ساق المصنف رحمه الله إثبات صفة العلو لله عز وجل، ثم بعد ذلك صفة استواء الله على عرشه، لئلا يحصل وهم أو التباس إذا قيل الله عز وجل فوق عرش بين من خلقه، هل يكون مع خلقه وهو في علوه؟ ساق المصنف حين ذاك تلك الآيات ليبين أنه لا تناقض بين تلك الصفتين، العلو والمعية. والمسلم يجعل قوله عز وجل: ليس كمثله شيء نصب عينيه، إن الله ليس كمثله، فهو قدير سبحانه عليه بذاته، وهو معنا أيضا سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، ولا نقول معنا بذاته. نعم، لئلا يكون حالا في كل مكان ولئلا يتضارب النصوص. نعم، قد تقدمت نصوص للسواء وكذلك نصوص العلم، ومقصوده بسياق هذه الآيات إثبات صفة المعية، وأن الله مع خلقه معية حقيقية تليق بجلال الله وعظمته. يعني شوف، معية حقيقية معنى حقيقة، لكن ما نقول بذاته. نعم، والمعية عامة، ومقتضاها العلم والقدرة والإحاطة والاطلاع. أيوة، يعني المعية تنقسم قسمين: عامة، والمقتضيات العامة العلم والقدرة والإحاطة والسلطان والرزق ونحو ذلك، كما قال سبحانه: وما كنا عن خلق غافلين. نعم، وخاصة ومقتضاها مقتضى المعية العامة والحفظ والتأييد والكلاءة والنصر. نعم، الكلاءة والنصر والطمأنينة والسكون والسكينة ونحو ذلك. يعني ليس معنى المعية هي العلم والقدرة، لا، وليس معنى المعية خاصة الحفظ والكلاء ونحو ذلك، وإنما قال من مقتضياتها. تمام، مثلا يقال من مقتضيات الرزق ألا يموت الجائع، عدم موت الجائع من الطعام، وهكذا. نعم، فهي تقتضي ما تقتضيه العامة وزيادة. يعني المعية الخاصة نفس المعية العامة، يعني لكن تزيد، يعني أن من كان في معية الله معية خاصة فهو أيضا في معية العامة. نعم، وقوله هو الذي خلق السماء، ولهذا بعض الناس إذا قال أنا أريد أن أسافر أريد أن أذهب يقول معك الرحمن، فنقول المقصود بهذه معك الرحمن هي المعية الخاصة، يعني يا رب يكون معك الرحمن بحفظه لك وكلاءتك ونحو ذلك. نعم، وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. نعم، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. نعم، هذه الآية فيها إثبات صفة المعية العامة، أن الله مع خلقه حيثما كانوا على المعنى الذي يليق بجلاله. نعم، لأن أولها هو الذي خلق السماوات والأرض وهو معكم. نعم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. إلا هو معهم، معه إذا كان الشخص يعني من الله مع عبيده، حين ذاك يجب عليه أن يبتعد عن المعاصي والآثام وغير ذلك مما يسخط الله عز وجل. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. لا حول عليم مقتضيات المعية العلم وهو معكم أينما كنتم علم ولا أكثر من ذلك إلا هو معهم علم. ثم إن الله بكل شيء عليم لذلك مقتضيات المعية العلم. نعم. هذه كالتي قبلها في إثبات صفة المعية العامة وفيها إثبات صفة العلم. نعم. وابتدأ به واختتمت به. نعم. أول آية ألم ترون يعلم ما في السماوات يعلم علم. نعم. وسيقت لمقتضاها وهو العلم. نعم. مقتضى المعية يعني العلم. نعم. والدليل على أن هذا مقتضاها كونها مبدوءة بالعلم كونها مبدوءة بالعلم ومختتمة به. نعم. كما أن من مقتضاها القدرة والاطلاع ونحو ذلك. نعم. والاطلاع والرزق والإحاطة والسمع والبصر وغير ذلك. نعم. وتطلق في حقه تعالى ولا تقتضي امتزاجا ولا اختلاطا أبدا. أيوة. إذا قلنا إن الله مع حال خلقه ليس معناه ممتزجا في ذاته، يعني هذا الرد على الاتحادية، ولا مختلطا يعني مختلط بهم هنا وهنا، لا، ففي هذا رد على الحلولية. نعم. وليس معيته تعالى مع خلقه كمعية الخلق بعضهم مع بعض. أيوة. معية الخلق تختلف عن معية الخالق سبحانه، فالله سبحانه وتعالى كل مصلي في كل مكان في العالم إذا قال الحمد لله رب العالمين الله قبل وجه المصلي يقول حمدني عبدي، أمام كل مصلي المسلم يقول إن الله قبل وجهه قبل وجه المصلي، كل مصلي حقيقة، فيدل على أن التمثيل بالمخلوق يعطل مثل هذه النصوص. نعم. واختلاط بعضهم ببعض. نعم. تعالى الله وتقدس عن أن يشابهه شيء من خلقه، فمثلا اختلط الحليب مع الماء مخلوق مع مخلوق، والماء مع العصير مخلوق مع مخلوق، أما معية الله لا تقتضي امتزاجا ولا اختلاطا بالمخلوقين سبحانه. نعم. فكما نقول إن لله صفات تليق بجلاله وعظمته مختصة به. نعم. لا يشركه فيها أحد. لا لا لا يشركه لا يشركه فيها أحد يشركه لا يشركه فيها أحد. نعم. ولا يشاكله فيها أحد، يعني ما يماثله. نعم. فكذلك نقول في المعية، والذي حمل بعض السلف على تفسير. نعم. باقي مسألة مهمة إن شاء الله إلى الغد الذي سوف المصنف. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.